السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا أيضا مع الأبحاث النفيسة التي نتكلم عنها دفاعا عن الشيخ الألباني رحمه الله من هذا الكتاب الذي نزل مؤخرا، كتاب التعريف. وصلنا فيه في الكلام على توثيق الراوي وتصحيح المصنف، إذا ضمن المصنف حديثا لراوي هذا الراوي لم يأتي فيه جرح ولا تعديل، فيعتبر هذا الحديث على الأغلب أو على الأقرب أن المصنف قد صحح لهذا الراوي الحديث، فنعتبره توثيقا له. على تفصيل فصلناه الأسبوع الماضي. دخلنا في مسألة أخرى وهي مسألة مهمة، هي مسألة العدالة. مسألة العدالة، لأن الخلاف في مسألة العدالة ينتج عنه فرع آخر، وهو الخلاف في تصحيح الحديث أو تضعيف الحديث، لأن الاجتهاد في تعديل الراوي أو تجريح الراوي هو الذي يترتب عليه تصحيح حديث أو تضعيف الحديث. والأصل المنضبط الذي نقول بأنه تصحيح الحديث أو تضعيفه يعني يرتبط به أو يتفرع عليه، هو مسألة التعديل أو التجريح لها أصول وضوابط معينة عند أهل العلم، فإن كانت مقبولة عند أهل العلم قلنا بها، وإن كانت مردودة رددناها. لكن كما قلت، بعض الذين يعني زاغت قلوبهم يريدون أن يدخلوا علينا أحاديث ليست من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لبدعة معينة لهدف معين، فعندهم نقول فتحات كوات يدخلون منها حتى يقولوا بأن مسألة التصحيح والتضعيف إن كانت المسألة اجتهادية فلا إنكار على من صحح أو ضعف. نقول هذا صحيح إن سرنا جميعا على ضرب واحد وعلى تأصيل واحد أصله لنا المتقدمون، لأن ضوابط التعديل وضوابط التجريح هذه تؤخذ من الذين هم أهل الشأن، الأئمة الذين خلقهم الله لهذا العلم. فهنا مسألة العدالة مسألة مهمة جدا، وصراحة صدرها ببحث نفيس ثم تلاها ببحث آخر لابد أن يؤخذ يعني بعين الجد وهو نحن نتكلم عنه. لكن هو تصدير الكلام على العدالة بحث نفيس نقل فيها الكلام عن الصنعاني، والحمد لله يعني الإنسان يرتاح جدا لما يجد موافقة العلماء فيما يتمنى في كثير من المسائل. وإلا فكما قلت، قال علماؤنا من أراد أن يتصدر للناس قبل ذلك لابد أن يأخذ الإشارة من مشايخه أنهم يجيزون له ذلك. والأمر الثاني هو الأوكد، لا الإشارة من المشايخ، هو أنه ينظر في المسائل لا ينظر لكلام العلماء في هذه المسائل، فيبدأ بحل المسائل وحده ثم يقارن هذه المسائل التي استخرجها بكلام العلماء، فإن وافق العلماء فحي هلا بالتصدير، والأمة تفرح بمثل هذا الذي سيخرج لها يوافق العلماء. أما إذا خالف العلماء فما زال وعليه أن يجد في الطلب حتى يستوي عوده. الغرض المقصود نقل هو في هذا البحث عن الإمام الصنعاني في كلام معين في العدالة، سنقرأه. بس قبلها نبين فقط أمور قد فصلناها قبل ذلك، لأننا صدرنا الباب قبل أن ندخل في الكتاب بالكلام على العدالة، وتفصيل يعني إن لم يكن مملا لكنه تفصيل على الأقل، لا هو موجز ولا لا فيه الإيجاز ولا فيه الإطناب، لكن وقفنا على أصول مهمة في مسألة العدالة. قال العلماء العدالة من العدل، العدل تقول امرؤ عدل، راو عدل، امرأة عدل، نسوة عدل، رجال عدل، هي بالإفراد، إذا أتى بها بالجمع بيكون يقصد بها الصفة فقط، عدول كرجال عدول. والعدل هو المرضي الذي يقتنع به المرء، المرضي الذي يقتنع به المرء، يعني تطمئن النفس له. وهي لا تعبد كثيرا عن نتيجة الاصطلاح لا تعريف الاصطلاح. العدل هو المرضي الذي يقتنع المرء به، أو قل تطمئن النفس له أو لروايته. وفي الاصطلاح هي ملكة، هذا الذي صرحنا به، هي ملكة في الإنسان تحثه على التقوى وإيش والمروءات، تحثه على التقوى وعلى المروءات. وإحنا في تفصيلنا للقول قلنا المرؤات هذه تعتبر ثانوية لا أصلية، صح ولا لا؟ قلنا ما وجدنا بعد الاستقراء، مع أن العلماء اشترطوا شروطا وجعلوا أركان العدالة خمسة كما سيبين، قلنا بأن العدالة، قلنا أصالة بأن السلامة أو المرؤات، السلامة من خوارم المروءة أو المرؤات غير مؤثر في مسألة قبول الرواية أو رد الرواية، فصلنا القول في ذلك وقلنا بالاستقراء ما في أحد رد عالم من علماء من الرواة بسبب خوارم المروءة، وإلا احنا وجدنا شعبة رد أحاديث بعض العلماء لأنه كان يركب على البرزون الحمار الذي يهتز به، ومع ذلك العلماء قبلوا رواياته ولم يقبلوا قول شعبة فيه، وبعض العلماء أيضا رد رواية حميد الطويل، رد كثير من العلماء كما بينا الثقات الأثبات في مسلم وفي غيره لأنه كان عاملا للسلطان، ومع ذلك يرون أن هذه تغطش المرؤات وفيها ما فيها من النظر لتفصيله لا يصح أن نتكلم فيه الآن، يعني ليس بابه الآن. الغرض المقصود هو ليس بعامل مؤثر لرد رواية الراوي، لكنها من باب التزيين، من باب التجميل. رأيت العالم الذي يلبس الثياب المؤثرة البيضاء الجميلة القشيمة التي تؤثر في الناس، هذا من باب التزيين ومن باب التجميل فقط، لكنها ليست مؤثرة في رد الرواية أو قبول الرواية، وهذا رجحه المصنف صراحة بعض النقلات التي نقلها، وإن كان يمهد لما يريد بما لا نوافق، لكن صراحة بحث نفيس، يعني كلام من الجودة بمكان. الغرض المقصود هنا العدالة، قلنا بأنها في اللغة المرضي كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، أخبرني رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، يبقى هم عدول وأعدلهم عمر رضي الله عنه وأرضاه، أن السلام نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تشرق الشمس وصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، حتى ورد في بعض الروايات عن علي بن أبي طالب بأنه قال أخبرني رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فهو المرض الذي يقتنع به المرء هذا هو العدل، وقلنا في الاصطلاح ما لك تأخذ بالمرء أن يعني تحث على التقوى والبعد عن أو تحث على التقوى وعلى المروءات. للعدالة أركان أربعة أو أركان خمسة بيناها أكثر من مرة، منها الإسلام، صحيح ولا لا؟ وسيأتي تفصيلها نبين الأدلة فيها، الإسلام والبلوغ أو التكليف، قل إجمالا الإسلام التكليف، ها ما هو خلاص ما دخلت في التكليف، السلامة من الفسق والسلامة من إيش؟ من خوارم المروءة، وأيضا يعني الضبط عشان يدخل فيها ويقول فقه. هنا يقول المباحث المتعلقة بالعدالة متعددة في كتب الحديث والفقه والأصول، والذي أحب أن أتناوله مما يتعلق بالرواة مبحثين فقط، هما التعريف والمبحث الثاني هو المقصود بالذات، ونحن مع المقصود بالذات، لكن اليوم نتكلم عن التعريف إجازا. هل الأصل في المسلم العدالة فيكتفي بالظاهر، أم أن العدالة أمر زائد على الإسلام فلا يكتفى بالظاهر؟ وهذه هي لب الموضوع، هذا أصل الأصول، هل المسلم على أنه مسلم، أو قل هل الذي حمل علما على أنه حمل علما هذا عدل يؤخذ منه العلم، أم لابد من شيء زائد؟ لو قلنا هذا عدل يبقى لا يمكن أن نطرح رواية مبتدع بحال من الأحوال، وأيضا لا يمكن أن نطرح رجل قد أعلن فسقه، ما أقول أخفاه، أعلن فسقه لأنه قد ظهرت عدالته بحملانه ليش؟ للعلم، لأنه حمل العلم، فلذلك هو من العدول، وهذا الذي يعني سيبقى به فيه الأخذ والرد في المبحث الثاني. أما المبحث الأول يعني وصل في النتيجة لمسألة كنا قد وصلنا إليها قبل، وهذا الذي أسعدني نبينه في النهاية. قال ابن الصلاح في تعريف العدالة، أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط في من يحتج بروايته أن يكون عدلا ضابطا لما يروي. طبعا هو معروف لأن شروط الحديث الصحيح خمسة، قلنا اتصال السند مع عدالة الرواة وإيش وضبط الرواة. إيش الفرق بين عدالة الرواة وضبط الرواة؟ هذا خطر. أحسنت، لفضة فوق بحفظ المرء، أحسنت. إذا العدالة هي المقصود بها ديانة، ديانة. لما ترى ابن معين مثلا لما يتكلم عن راوي يقول وهو صالح في نفسه ولا يحتج به، تتعجب كيف جمع بين النقدين صالح في نفسه، لا نقول صالح في نفسه يعني عابد زاهد، الديانة موجودة لكنه إيش لم ينشغل، يعني ليست بضاعته علم الحديث، هو ضعيف في الضبط ضعيف. فالعدالة المقصود بها الديانة، والضبط هو المقصود به حفظ الرواية، ولذلك قلنا بأن الشروط خمسة، منها عدالة الرواة وضبط الرواة. أركان العدالة بيانها ابن الصلاح أيضا كما في كتابه الماتع اللي شرحناه قبل ذلك المقدمة، قال أن يكون مسلما. إذن الإسلام أول أركان العدالة، العدالة أول أركان العدالة الإسلام، كما قال الله جل في علاه: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. والكافر لا يمكن أن نرضى عنه، ليس من أهل الرضا. الكافر ليس من أهل الرضا بحال من الأحوال. أهل الرضا هم أهل الإسلام فقط. وهذه تبين لك أن الكافر ولو كان من أحسن الناس خلقا فهو ليس بعدل بحال من الأحوال. قال الله تعالى: ممن ترضون من الشهداء. والشهادة قرينة الرواية هنا، وإن كان هناك بعض الفوارق التي لابد أن نبحث فيها الفرق بين الشهادة وبين الرواية. قال: ممن ترضون من الشهداء وأرضى الناس عندنا هم أهل الإسلام، والكافر ليس من أهل الرضا. وأيضا قول الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن يشترط في كل حال الإيمان. وأفضل الأعمال الصالحة رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، بلغوا عني ولو آية. فأفضل الناس على الإطلاق عملا صالحا هم الذين ينشرون العلم بين الناس. اللهم اجعلنا جميعا منهم. أن يكون مسلما بالغا عاقلا. بالغا عاقلا هذه الثانية والثالثة تدخل تحت ضبط مسألة التكليف، يعني يكون مكلفا. يعني بالغا عاقلا لابد أن نقول تجتمع الثانية والثالثة في التكليف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث: الصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. فالبلوغ والعقل هما ركنا التكليف، يكون مكلفا. والعلماء هنا في التفصيل كما فصلنا قبل ذلك، والأمر أذكر الإخوة مع التكرار الاستقرار، قلنا بأن الإسلام شرط أكيد، لكنه شرط في إيش؟ ليس شرطا في التحمل، شرطا في الأداء. يعني يمكن للكافر أن يتحمل ثم يؤدي مسلما؟ نعم. وعندنا أروع الأمثلة تضرب على ذلك، ها؟ أبو سفيان أشهر ما يكون. مين تاني؟ مين؟ تميم الداري، صح. إيش الثالث؟ ولا فضة فوق. خلي بالك هذه تاهت عن الجميع، حتى أنا ما كنت مستحضرها في رأسي حتى قلت أنت الحديث. نعم، لأن تميم لما رأى الدجال ما كان مسلما لما ضلت به السفينة، لكن عندما رواها إيش؟ أي نعم. ولذلك السلام يعني، وهذه طبعا من يلغزون بها، يقولون كل الصحابة روى عن السلام، والسلام قد روى عن صحابي واحد عندما قال: حدثني تميم الداري بثقة التحديث، قال: أسعدني. وهذه تدل على أن العالم أفرح ما يفرح به في الدنيا ليس اطلاع على الدنيا التي لا تسوي شيئا، التفاهات التي تسوي شيئا، لكن أفرح ما يفرح به العالم أن يوافق العلماء أو يجد مسألة اجتهد فيها فوافقت الحق. كما كان ابن مسعود رضي الله عنه لما أفتى في مسألة المرأة التي مات عنها زوجها، فخر ساجدا لما قال له رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكم بذلك، وقال: ده أسعد يوم عندي بعد يوم إسلامي. يعني أسعد يوم في حياتي يوم الإسلام، وهذا اليوم الذي اجتهد في مسألة فوافق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو النبي صلى الله عليه وسلم لا يخفي سعادته، مع أنه هو واثق أن هذا حق وهذا علم ينشره أنه وحي، لكن لا يخفي سعادته عندما قال: حدثني تميم الداري وهو سعيد، أسعدني حدثني تميم الداري بما حدثتكم به عن الدجال وتكلم. وأيضا سعد النبي صلى الله عليه وسلم سعادة أخرى بما وافق ما قال في أي حديث. انتهى الموضوع، مش عارف غزة أحد، هي غزة أحد ولا غزة بدر؟ أحد خلاص دعنا من الغزة، لكن هو خلاص هي عندك. نعم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قالوا: هذا الرجل ما أحد فعل مثل ما فعل هذا الرجل، وهو يذفف على جرح المشركين، وقال يعني: يا له من شجاع يعمل دين الله جل في علاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فدخل الأمر عند الصحابة كيف ذلك، رجل يجاهد في سبيل الله، حتى قال رجل منهم: حتى لا تحدث الفتنة، قال: أنا صاحبه، أنا أكفيكم إياه. فذهب ينظر فيه حتى لما وجده قد جرح، فأخذ ذبابة السيف فوضعها على نحره أو على صدره فأدخلها ومات. فلما ذهب الرجل قال: الله أكبر يا رسول الله، الذي قلت فلان فلان الذي قلت عنه أنه في النار فعل كذا وكذا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم سعيدا وقال: أشهد أني رسول الله، لأنه وافق الوحي الذي النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ذلك، وهو يتكلم عن علم غيب، فالغيب صار شهادة، فسعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم، هذا حديث خفي. نعم، قال يعني إذا أراد الله جل وعلا، نعم، أن ينبت النبتة أو يخلق الولد لو كان على صخر لحدث. الرجل عزل عن امرأتي وحملت. فهذه يعني هذه من يعني لو أخ ينبري لمثل هذه المسألة ويجمعها ويجعلها بحث مستقل، والله ستكون فقط تقول سعادة العلماء. ما تأتي بأصل هذا الأصيل يكون بحث ماتع والله، لو أتى أحد بكل هذه الأحاديث التي تبين سعادة النبي الذي يوحى إليه بأنه يوافق الوحي الذي أخبر به بأبي هو وأمه. الغرض المقصود يمكن للمسلم أن يعني يتحمل في حال كفره ويروي على حالة الإسلام كأبي سفيان كتميم الداري وأيضا كجبير بن مطعم. جبير بن مطعم لما مر على النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه يقرأ في المغرب بالطور، ونحن نقول إذن السنة أن تقرأ في المغرب بالطور، هو مر عليه وهو كافر، فلما سمع قول الله جل وعلا إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع ارتجف قلبه، اهتزت أركانه فدخل الإسلام، ثم روى هذا الحديث وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالمغرب في المغرب بالطور. لو رواه حال كفر ما أخذنا به، لكن نحن لما رواه حال إسلامه قلنا من السنة أن يقرأ المرء يعني حين وحين، يعني لكن من السنة أن يقرأ بالطور وكتاب مسطور كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. في أي حديث؟ نعم يؤخذ، نعم جزاك الله خير، نعم يدخل فيه. عامة قلت لو تعقب هذه المسائل هيكون فيها بحث ماتع جدا يفيد طلبة العلم. فإذا يتحمل حال كفري نعم ويروي، وأيضا الصغير يتحمل حال صغري نعم، كمحمود الربيع ابن الربيع وغيره، قال مجة أتذكر مجة مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وكان أنا ذاك في عمر السبع أعتقد أو أقل من السبع، ورواه وأخذها منه العدول. الغرض المقصود البلوغ أيضا والعقل مناط التكليف، فنقول الشهادة أو الرواية أيضا من أركانها التكليف وهو البلوغ والعقل، سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. هو الرجل الآن هو الذي يريده هذه المسألة، هو الذي يريده هذه المسألة، مسألة الفسق ورواية الفسق، هذه هي المسألة التي يريدها بحذافير عشان تنتبه للأسابيع القادمة. هو كل الحوار وكل المداخلات التي ستكون بيننا وبينه هي مسألة الفسق، والحق تأصيلا الفسق فسقان، فسق في العقائد، فسق في الأفكار، وفسق في إيش؟ في المحظورات. طيب يعني فسق بدعة وفسق أعمال، أحسنت. ففسق الأعمال هو لا يحور ولا يكور حوله، ليس له شأن به، فسق الأعمال ليس له شأن به، لكنه رجح ترجيحا أنا أدين الله به، وهذا الترجيح أسعدني أيضا. هو يعني أنا قرأت الشافعي كثيرا ما انتبهت لهذه المسألة أن هي أصلا لابد أن نقف عندها، وأوقفني هو عندها، جزا الله عنا خيرا في ذلك، ونسأل الله ربنا يهدينا وهدي إلى سواء السبيل، وأن يعلمنا وإياه الخدمة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل من أفضل الطاعات، لكن يعني النوايا لا يعلم بها إلا الله جل في علاه، هي خبايا لا يعلم بها إلا الله جل في علاه. والأمر الآخر أيضا من احترم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يحترم حامله، ولابد أن يحترم من انشغل به. سأبين لكم كلام للحليمي، كلام يحفر على الصدر بماء الذهب إن صح، يتلألأ في العين في الحديث الذي سنتعرض له. الديك الأبيض، كلام عجيب للحليمي، كلام والله كلمات ثلاث، لكن أنت لو جلست فقط تفهم معنى هذه الكلمات لا يمكن أن تتعدى حدك مع من صدره الله ليحمل علم النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقال قوم ضاع بينهم الحق، ولا هؤلاء القوم يزيفون ويزورون، ولا يساء به الظن بحال من الأحوال، لأن هذه مسألة عويصة لحوم العلماء مسمومة. الغرض المقصود سالما من أسباب الفسق، هو يقول الفسق فسقان، فسق بدعة وهي فسق فكر، فسق مذهب، وفسق إيش؟ وفسق أعمال. وعنده فسق الأعمال سهل، أمر ممكن يغطى، لأن القاعدة التي قاعدناها من زمن المرء على إيه؟ على غالب أحواله، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ولا يمكن أن تجد أحدا بلا معصية. وهذا الكلام الذي نقلناه عن الشافعي لكن حنقف معه، أنه قال ما رأيت أحدا لم يفعل معصية إلا يحيى بن زكريا. حتى في هذا لابد أن نقف، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من يحيى بن زكريا بآلاف المرات، إذا قلنا بالتفريخ، وكلهم أنبياء وكلهم على فضل، لكن الله جل وعلا بفضله وحكمته قد فرق بينهم في المنزلة. الغرض المقصود قال الركن الرابع سالما من أسباب الفسق، والركن الخامس سالما من خوارم المروءة. وقلنا هذا الركن الخامس غير مؤثر في رد الرواية أو قبول الرواية. هو يقول وقد اعترضوا على ابن الصلاح أنه ذكر خوارم المروءة ضمن أركان العدالة فلم يشترطها إلا الإمام الشافعي وأصحاب الإمام الشافعي رحمه الله، وكفى بك. كذا عند العراقي في النكت، وقال الزركشي في النكت أيضا، النكت يعني على النكت على إيش؟ على ابن الصلاح. واعلم أن اشتراط سلام الخوارم المروءة خارج عن العدالة، فإن العدالة اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر، ولنا وقفة مع عدم الإصرار على الصغائر، وبينا أن عدم الإصرار على الصغائر هذه يعني الحق أن الجمهور عليها والتحقيق أنها لا دليل عليها. تحقيق أنها لا دليل عليها. الصغيرة أبدا صغيرة والكبيرة أبدا كبيرة، ولا يمكن أن نقول تعظم الصغيرة أو تقل الكبيرة إلا بحالة واحدة. إيش هي؟ لا مش استحلال يا حبيبي، الاستهانة بالقلب. الاستحلال كفر. استحلال دخلنا في أمر آخر. الاستهانة بالقلب. الاستهانة بالقلب. لا تنظر إلى صغر المعصية لكن انظر إلى عظمة من عصيت. والجمهور طبعا ما أتوا بذلك من أنديات أنفسهم، هم يرون بأن الإصرار على الصغيرة قرينة على استهانة القلب. نقول لا والله، يمكن أن تكون شهوة غالبة. أما رأيت الأسئلة التي تأتينا، أخ يقول أنا ملتزم ولا أترك الالتزام ولا أترك مجالس العلم، لكن هناك معصية ما أستطيع تركها. هل هذا يستقل بها؟ ده هو يئن ويتألم ويتلوى من هذه المعصية، لكن هو شهوته غلبته. فكيف نقول بأن هذا قرين على أنه بقلبه يستهين بعظمة الخالق؟ هذا كلام لا يصح. فإذا الصحيح أن نقول أبدا الصغيرة صغيرة والكبيرة كبيرة. قال وخوارم المروءة التلبس بما لا يعتاد به أمثاله، وهي غير مؤثرة، لذلك نمر عليها مرور الكرام. قال أما عن سلامته من أسباب الفسق فهو نوعان: فسق المعصية كالكذب وشرب الخمر والسب، وفسق التأويل وهو الابتداع. وقد اتفقوا على قبول فاسق التأويل، هذا الذي هو كما قلنا يدندن حوله. وقد اتفقوا على قبول فاسق التأويل أي المبتدع الذي لا يكفر ببدعته، بل من بنى فسق المعصية. نقف عند هذه، وهذا كلام فيه تلبيس ولا صح أن يقبل بحال من الأحوال. ما في اتفاق على هذا، بل المسألة فيها إيش؟ لم يكن فيها أقوال خمسة، فيها أقوال ثلاثة أو أربعة. قول الأول الرد مطلقا، أي مبتدع حتى ولو بتأويل الرد مطلقا. قلنا رد مطلقا، وقلنا هناك تساهل وقالوا بالقبول مطلقا وهذا غير مرضي، وقد فصلنا الرد عليه تفصيلا قبل ذلك. وقلنا القول الثالث مع الرابع والخامس وهو التفصيل، ولذلك جعلناها هي ثلاثة أنواع في التفصيل، لكن كلها تنصب في حالة واحدة ودائرة واحدة وبوتقة واحدة، ألا وهي التفصيل. والتفصيل اختلف فيه بقى العلماء الآن، مما من يروي هذه الرواية وكان صدوقا في نفسه، عدلا في نفسه، تقيا نقيا، صدوقا صادقا عند العلماء، وهذه الرواية لا تخص البدعة، ولا يعرف أنه معلم الناس بدعتهم، ولا أنه ينافع عنها، ولا أن يدافع عنها، إلى آخر التفصيلات التي فصلوها. فمعنى أنه يوهم الناس ويقول قد اتفقوا على قبول فاسق التأويل، هذا تلبيس. اتفق المتساهلون جيد، اتفق الذين نرد قولهم جيد، لكن اتفق العلماء على قبول فاسق التأويل أي المبتدع الذي لا يكفر ببدعته، هذا كلام باطل لا يمكن أن يقبل بحال من الأحوال. بل من بنى فسق المعصية كالسب لبعض الصحابة رضي الله عنه وأرضاه من النواصب والروافض على فسق التأويل، قبلت أو قبلوا روايته أو قبل العلماء روايته عند التحقيق. أي تحقيق هذا؟ يعني نحن لما نرى أن أحدا يسب معاوية ويسب أبا بكر تصريحا نقول تقبل روايته؟ لا والله، لا والله، عند أي أحد من العلماء ما أحد يقول بذلك. هم كانوا يقولون مثلا يحمل على علي، يحمل على معاوية، لا يسب ظاهرا، هو يحمل يقول يقتتلون على لعاعة الدنيا، يقول والله ما أرى أن الفضل لهذا، الفضل يعني يعرض بالكلام، يقول ليس الفضل لمتأخر الإسلام، لا الفضل لمتقدم الإسلام، يقصد بها إيش؟ يقصد بها معاوية، ويقصد أبا سفيان أيضا لأنه من متأخر الإسلام بعد الفتح. فمن عرض بذلك هو الذي يقبلون رواته، لكن يسب صراحة يقبلون رواته، هذا كلام لا يمكن أن يقبل بحال من الأحوال، بل هذا قطع فيه هو، كأنه يسمح بسب الصحابة رضوان الله عليهم، وقد أخذ عليه ذلك العربي، قد أخذ عليه ذلك، ردنا الله وإياه إلى ما يحب ويرضاه. ونسأل باب التوبة مفتوح على مصراعيه، ليته يسمع كلامنا هذا فيتوب ويؤوب إلى ربه جل في علاه. فيقول على الفسق التأويل قبل رواته عند التحقيق، هذا ليس تحقيق، هذا تلبيس وتدليس وليس تحقيقا، بل على التحقيق. من سب مثلا من سب أبا بكر أو عمر بالذات أو عائشة هذا كفره بين، من كفر أبا بكر أو عمر أو عائشة كفره بين، هذا مكذب لله ومكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم. وأسباب فسق المعصية مختلف فيها باختلاف المذاهب، وهذا حق، هذا حق. والأشخاص والأمكنة كالاختلاف في شرب النبيذ بين الكوفيين وغيرهم، يعني من استباح ذلك من الأحناف وغيرهم، الاختلاف في رسم العدالة، وقد اختلف في رسم العدالة، فمن قائل إنها هيئة راسخة في النفس تحمل على الصدق في الرضا والغضب، ويعرف ذلك باجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر وملازمة المروءة والاعتدال عند انبعاث الأغراض، حتى يملك نفسه عن اتباع الهوى. وكل ذلك قد فصلته أنا في مقدمة الكتاب، لذلك أنا بمر سريعا إلا إذا هناك إشكال في الكلام يستوقفني أخ كريم. وصرح آخرون بأن الهيئة هي الملكة الراسخة في النفس كما في فتح المغيث. يقول قال الصنعاني، وهذا هو المهم الذي نمر عليه الآن فانتبهوا له، قال الصنعاني في ثمرات النظر، الصنعاني كان فحلا من أهل اليمن، تفسير العدالة بالملكة المذكورة ليس معناها لغة، ولا جاء عن الشارع حرف واحد يفيد ذلك. والله تعالى جل في علاه يصف الشهود الذين نقبلهم أنه قال وأشهدوا ذوي عدل منكم ممن ترضون من الشهداء، وهو كالتفسير العدل. فالمرضي الذي تطمئن النفس له هو العدل، قال فهو تفسير العدل، فالذي ترضى وتطمئن النفس إلى خبره ويرضى القلب به ولا يضطرب ولا يجد الريب في من خبره، هذا الذي لابد أن نقول أنه من العدول، ولا نظر للتفسيرات التي جاءت عن المتأخرين. واستدل على ذلك بقول الله جل في علاه تجارة عن تراض منكم، فقال رضا القلب وعدم الاضطراب وعدم الريب في الصدر يطمئن النفس لهذا الراوي، فنقول هو عدل ويؤخذ بحديثه. وروى حديثا عن علي بن أبي طالب قال في كلام الوصي رضي الله عنه وارضاه، وكلمة الوصي دي هذه مشكلة أخرى يعني لا نقف عندها لأنها مسألة في المذاهب، فلا نقف عندها. مفهوم الوصي مفهوم مش مفهوم. هناك بعض القوم يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالخلافة لمن؟ لعلي، فذلك أطلق عليه الوصي. فهم؟ الحمد لله. وطبعا هذا كلام ليس إيه؟ ليس بصحيح. لو قلنا استخلف فقد استخلف، وما استخلف إلا أبا بكر رضي الله عنه أرضاه، لأن المرأة العجوز جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله فقالت له بالتصريح هكذا فإن جئت ولم أجدك، فإن جئت ولم أجدك يعني مت، قالت فإن جئت ولم أجدك، وكانت فقيها لبيبة قريبة كانها تقول ستموت وأنت معرض الموت، فأنت بشر لو جئت وجدتك مت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي إلى أبي بكر، هذه دلالة على من يكون بعده أبو بكر. لذلك بعض العلماء قال الاستخلاف كان صريحا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأقوى منها في حديث الصحيحين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني بكتاب لا تنطع أحد أو لا يقول أحد أنا أحق، يعني أحق بالخلافة من أبي بكر، ثم قال إليكم عني يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر. هل في أصرح من ذلك؟ فهو لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأبى الله، إذا قدرا الأمر منتهي، يأبى الله ويأبى المؤمنون، وهذا شرعا أيضا قدر وشرع، وافق الشرع القدر، مفهوم؟ الحمد لله. يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر، فاستخلاف صريح. غرض المقصود قال الوصي حدثني رجال مرضيون وأرضهم عندي عمر قال صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه، ومن ترضون دينه يكون عدلا، يكون عدلا. يبقى إذن الكلمة مفادها صلاح بحثنا في هذه الجزئية، من أسعد ما يكون الواحد يتعلم إن العدل هو المرضي، العدل الذي ترتضي النفس به لا تضطرب أحواله ترى القلب يميل إليه لصلاح وسمت وغير ذلك. قال فالعدل من اطمأن القلب إلى خبره وسكنت النفس إلى ما رواه. وأما القول بأنه له هذه الملكة التي هي كيفية راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة يمتنع بها عن اقتراف كل فرد من أفراد الكبائر والصغائر، الخسة كسرقة لقمة والتطفيف بحبة تمر والرذائل يعني دناءة النفس يعني، فهذا تجديد في العدالة، كلام من؟ الصنعاني. قال فهذا تجديد في العدالة لا نجد تمامه إلا في حق المعصومين وأفراد آحاد من خلص المؤمنين، هذه ممكن لا يمكن أن تراها إلا في المعصوم، والمعصوم هو الرسل الأنبياء على الغالب يعني. قال وفي الخلص أو أفراد وآحاد من خلص المؤمنين، بل قد جاء في الأحاديث أن كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال حصول هذه الملكة في كل راو من رواة الحديث عزيز، الحصول لا يكاد يقع، ومن اطلع على تراجم الرواة علم أنه ليس العدل إلا من قارب وسدد وكان خيره أغلب على شر. وهذا الذي قلناه قبل ذلك من كلام سعيد بن مسيب والثوري بن المبارك وغير هؤلاء، إذا بلغ الماء قلتين لم ينظر إلى غالب أحواله مطيعا عاملا للخير بعيدا عن الشر، فهذا العدل. قال فالمؤمن المرضي العدل لابد مقارفة لشيء من الذنوب لأنه جبل على ذلك، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، لكن غالب حاله السلامة. ويأتي عن الشافعي هذا الكلام الطيب، ويأتي عن الشافعي رضي الله عنه قول حسن في العدالة، كل هذا نقل من الصنعاني. وهذا بحث لغوي لا يقلد فيه أهل الأصول، ويتطابق عليه ما يقوله الأول ثم يتابع عليه الآخر. فيقول إذن المتقدمون قالوا بهذه الاصطلاحات، وجاء المتأخرون يروجون لهذه المصطلحات، لكن التدقيق والتحقيق كما بيانه الإمام الصنعاني هو يذيل ويقول: قال العبد الضعيف كلمة الصنعاني نقش في حجر، كلام صحيح، قد قربت الأقصى إلى الواقع. وزد على ما تقدم أن العدالة وفق تشدد بعض الأصوليين تستلزم ملازمة المعدل للمعدل، حتى يعلم أفراد وأحد الكبائر اجتنبها وأفراد وأحد الصغائر قد اجتنبها أيضا أو لم يصر عليها، فلا بد من ملازمة حتى يقول المعدل وتقبل كلامه هذا عدل، يعني هو لازمه سنين نظر في حاله وفي خبره وأنه ليس بكذاب وأنه صادق وأنه في كل أحواله يجتنب الكبائر ولا يفعل ولا يصر على الصغائر. وكلمة الإمام الشافعي رضي الله عنه في العدالة التي استحسنها الصنعاني هي وصف للمعدل، نقلها الخطيب في كتابه الكفاية عن الإمام الشافعي أنه قال: قال الإمام الشافعي: لا أعلم أحدا أعطي طاعة الله جل وعلا حتى لم يخلطها بمعصية إلا يحيى ابن زكريا. مررت عليها كثيرا ولكن لم أنتبه إلى ما نبهني إليها الإمام وأيضا صاحب التصنيف في هذا، كأنه يقول لعز أن تجد أحدا لم يقع على معصية، ولم يتكلم هذا بالإطلاق أصر أو لم يصر، لكن هو الإجماع على أن فاعل الكبيرة تنخرم مروءته وتسقط عدالته، ولا عصى الله فلم يخلط بطاعة. فإذا كان هذا هو الشاهد من القول الذي لابد أن نحفظه، فإذا كان الأغلب الطاعة فهو المعدل، وإذا كان الأغلب المعصية فهو المجروح. إذن المسألة بأسرها دائرة على إيش؟ على الغالب، ما كان غالب حال المرء أنه يلتزم في الصلوات وفي الصيام وفي الصدقات، غالب أفعال المرء هي الطاعات نقول هذا معدل، إن كان غالب أحواله هي المعصية وتعدي الحدود نقول هذا المجروح، لكن لا يخلو امرؤ من معصية ولا من خطأ ولا من تعدي. قال ابن حبان في صحيحه: العدل من كان ظاهر أحواله طاعة الله جل في علاه، والذي يخالف العدل من كان أكثر أحواله معصية الله جل في علاه. أيضا تدور على الكلمة التي أجملها لنا الذهبي ونقلها عنه المتأخرون: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وكلمة المعصية تشمل جنس المعصية فدخلت فيها الكبائر والصغائر. هنا يعني كلمة لابد أن نقف معها، هو أراد بهذا التزييل في النهاية أن إيش؟ أن يقول وحتى فاعل الكبيرة عدل يقبل إن كان غالب أحواله الصلاح، وهذه صراحة نقف عندها، نقول لا قف الآن قف، لا، لأن الكبيرة لا تكون كبيرة إلا بعد التهجم عليها، أو قل بعد يعني عدم خوف القلب من فعلها. لا يمكن أن يتجرأ أحد على كبيرة إلا وقد استهان بعقوبة الكبيرة من قلبه. هذه قرينة قوية، هذه قرينة قوية، لا يمكن أن نقبل هذا الكلام، وإن كان كلام جيد لكن الكبيرة، لأن عندنا اتفاق، يعني حتى لو ما قلنا بالقرينة عندنا اتفاق بين أهل التحقيق أن فاعل الكبيرة هذا سبب من أسباب الفسق الذي يخرجه عن التعديل، لا يمكن أن نقبل منه، لأن الكذب كبيرة، فإذا أتى بأخوات الكبيرة يستطيع أن ينزلق إلى هذه الكبيرة. وإيش اللي جعل علماء الحديث لا يقبلون فاعل الكبيرة؟ يقولون إذا تجرأ على الكبيرة سيتجرأ على أخواته، فإذا تجرأ على الزنا أو شرب الخمر وهي كبيرة يتجرأ على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحماية للكذب على رسول الله حسم المادة وسد إيش؟ وسد الباب، حسم المادة وسد الباب. ثم انتقل بعد ذلك للمسألة التي هي أهم، ألا وهي: هل العدالة بإظهار الإسلام فقط أو ومجانبة الفسخ الظاهر وإن كان فاسقا في الداخل على نفسه أم لا؟ لا سيما وقد قلت أن أحمد بن حنبل قال: العالم الفاسق أولى للأمة وأنفع للأمة من العبد الزاهد الجاهل. إذا نخلص من هذه المقدمة بأن العدالة وإن تواردت هذه الألفاظ من المتقدمين إلى المتأخرين وأطبق المصنفون على الكلام على الأركان الأربعة، لكن الصحيح الراجح نرجع إلى كلام الشافعي الذي نقله الصنعاني وهو الذي أتى به المصنف وهو الراجح الصحيح: العدل هو ما كان غالب أحواله طاعة الله جل في علاه، والمجروح هو ما كان غالب أحواله معصية الله جل في علاه. وإذا قلنا بغض الطرف عن الكبيرة نقولها على مضض، والصحيح من وقع في الكبيرة فهذا غالب أحوال المعصية، من وقع في الكبيرة هذا غالب أحواله المعصية، لابد أن يكون لها أخوات، لا يمكن أن تنفرد الكبيرة إلا ولها أخوات، كما أن الطاعة تكون لها أخوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.